طيب ونيته شرط، نية الإحرام شرط، إنما الأعمال بالنيات، ما فيه عمل تعمله إلا بنية، تعمل الشيء من دون نية هذا عمل ما يجوز ولا يقبل. لا بد إيش؟ لا بد من النية، إنك تنوي إن الإحرام، تنوي الإحرام، أما بس كذا تلبس ملابس الإحرام وكذا وتروح تقول لا هذا ما يجوز. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنية. فأنت ما هو إذا لبست ملابس الإحرام قلت أحرمت؟ لا ما أحرمت، احرم إذا نويت أو تبدأ تلبي وأنت ما نويت الدخول. التلبية يعني ذكر مشروع، ذكر مشروع، تلبي وأنت ما نويت الدخول في النسك ما ما ما ما أحرمت إلى الآن، النية تنوي. لكن اختلف العلماء هل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ، هل ينويها بقلبه أنه دخل بنية العمرة بنسك العمرة، دخل بنسك الحج، أو بس بقلبه، أو يقول لا اللهم إني نويت الحج، أو اللهم إني نويت العمرة، أو لبيك عمرة، أو لبيك حج، خلاف بين أهل العلم. على كل حال النية بالعبادات كلها ما هي مشروعة، يعني ما يشرع للإنسان عندما يريد يصلي يقول نويت فريضة الظهر مثلا 4 ركعات مأموم، إذا كان هذا ما هو مشروع. النية محلها قلب، من أعمال القلوب، النية ما هي من أعمال اللسان، نعمل قلوب النية. لكن اختلفوا بس في الحج، هو اللي اختلفوا فيه، اختلفوا في الحج هل يجهر بالنية، هل يتلفظ بالنية أو لا يتلفظ. فبعضهم قال لا يتلفظ، هي من سائر العبادات، ينوي بقلبه أنه دخل بالحج، ينوي بقلبه أنه دخل بالعمرة، ينوي بقلبه أنه دخل بالحج والعمرة وصار قارن، هذا نية. وبعضهم قال لا إلا ينوي. قال ويستحب له قوله، هذا لم يرون أن أترف اللهم إني أريد نسكك هذا، يعني اللهم إني أريد العمرة هذا نسك، أو اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد الحج والعمرة هذا قول، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به. وإن قال أين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة مريضة، قال حجي واشترطي وقولي. وقولي هذا هو الذي استدل به الذين يرون أن التلفظ بالنية مشروع بالحج، قولوا وقولي، قال له وقولي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني، يعني إنوي إني قل نويت الحج نويت العمرة ومحلي مكان حلولي حيث حبستني، يعني حيث اشتد علي المرض أو ضاعت نفقتي أو ضللت الطريق أو منعت من دخول مكة أو غير ذلك من الأعضاء، تحلي من دون شيء، من دين تطوفين ومن دون تسعين ومن دون تذبحين ومن دون تحلق الرأس تأخذ من رأسك ومن شيء هذا. ولهذا قال ويستحب قول اللهم إني أريد نسكك هذا، يعني اللهم إني أريد الحج، أو اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني أريد القران، أن يعين ما يلفظ فيسره لي، يدعو الله بالتيسير والتسهيل قدامه، يعني قدام السفر وقدام أخطار وقدام أشياء أمامه، يدعو الله بالتسهيل، يسره لي وتقبله مني وتقبله، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيتي أو ما اشترطتي. هذا الاشتراط، الاشتراط عند الإحرام. الاشتراط عند الإحرام اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. يعني إذا الإنسان أراد أن يحج، أراد أن يعتمر ثم أحرم، يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، يشترط على ربه، يشترط على الله، فيقول فإن حبسني حابس يعني منعني مانع من كمال نسكي، سواء مرض أو سواء خوف أو سواء كان ضياع أو ضياع نفقة أو غير ذلك من الموانع، فمحلي يعني مكان حلولي وفسخي الحج أو العمرة حيث حبستني، بالمكان اللي انت حبستني فيه. هذا الاشتراط. والإنسان إذا اشترط له على ربه ما اشترط، إذا اشترط الإنسان هذا الاشتراط عند الإحرام فله. لكن هل هو مشروع ولا لا؟ هو محرم. حتى اللي يقولوا لا يشترط ما قالوا محرم، بس هل يستحب ولا يستحب؟ بعض العلماء قال والله يستحب، النبي قال الضباع كذا، قال لها اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط ولا أصحاب، فلا يستحب الاشتراء. وبعضهم فصل قال والله إن كان يخاف يشوف أنه في معه مبادئ مرض، أو يشوف أن نفقته تتغلق، أو يشوف أنه مثلا أنه يمكن ما يدل أو ما يعرف أو ما يحصل أحد يستقبله أو نحو ذلك اشترى. وإن كان الأمور مسهلة وميسرة ولا فيها معاريض ولا عواريض ولا شيء، فالأفضل لا يشتري. هذا القول هو أحسن شيء، أحسن الأقوال التفصيل، بأن الإنسان إن كان يخاف المانع اشترى، وإن كان ما يخاف المانع لا يشترى، وإن كان بين هذا وبين هذا فله حق الاشتراط. إذا اشترط ما هي النتيجة؟ إذا اشترط الإنسان ما هي النتيجة؟ قال لك إذا اشترط النتيجة من حين يمنع مانع يفسخ محارمه يروح توكل، لا يذبح، لا يحرق راسه، لا يأخذ من راسه، ما عليه شيء، خلاص اشترط على الله والله قبل هذا الشرط، قبل هذا الشرط منه، فهو لا يعمل أي عمل، يفسخ ثيابه ويلبس ثيابه العادية ويروح، ولا يقضي لا إن كان حج ولا إن كان عمر، ما يقضي خلاص. ولهذا قال ويستحب ويسره لي. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل له، حل ولا شيء عليه. ولو شرط أن يحل لو اشترط هذا الاشتراط من دون شيء ما يجو. قال ولو شرط أن يحل متى شاء أو انفسأ أو انفسده لم يقضي، لم يصح الشرط. كإنسان قال والله أنا بحرم، لكن متى ما بغيت أفسخ حوايجي، أفسخ حرامات، أفسخ حراماتي وبأتحلل، كذا ما يصح، هذا ما يجوز. إذا دخلت بالإحرام يجب عليك تكمل النسك، سواء كان حجا أو سواء كان عمرا. فإن الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، لازم تكمل. ولو كانت نفل، حتى لو كانت نفل تكملها، ولا في شيء يجب تكميل نفله إلا الحج. ما في عبادة من العبادات نفل إذا دخلت فيها يجب عليك أن تكملها إلا الحج فقط. لو صمت نفل وأردت تفطر في نصف النهار لك تفطر، دخلت بسنة بيصلي فطنت الشغل أول تركت الصلاة، أخذت فلوس تبي تعطيهن صدقة نفل وقلت لا ماني مصدق لك هذا إلا الحج، إذا دخلت فيه لازم تكمل ها؟ والعمرة يعني حج وعمر يعني نسك حج وعمر لازم يكملها الإنسان، وأتم الحج والعمرة لله كملوا، ما يصح إن الإنسان يقول والله هذه نفل أنا حاج فريضة، العمرة هذه نفل أنا معتمر عمرة الإسلام، أسأل لا فسخ والبس، لا ما يجوز هذا، لا يجوز أبدا، لأن الله سمى الحج والعمرة سماه نذر، قال وليوفوا نذورهم، قال يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، التفث الوسخ الوساخ والأدران هذا للمحرمين، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن هذا من النذر، فالنذر إذا دخلت فيه ما يمكن أن تخرج منه، قلت لله علي نذر أني مثلا أصوم كذا، أني أتصدق بكذا، أني مثلا أعطي فلان كذا، يجب عليك تكمل قبل تدخل فيه وأنت في سعر، ما يجب عليك، لكن بعد ما تعقد النذر على نفسك لازم تفي به، لازم تفي بالنذر، كذلك الحج والعمر إذا أحرمت به لازم تكمل، إلا إذا كنت مشترط وحصل لك عذر بس، أما تقعد لا تقول بحرم وهذه نفل متما أردت بسخته، لا ما يجوز هذا، لا يجوز لازم تكمل. أو مثلا يشترط ويقول مثلا إيش لو فسد حجي ماني قاضي، لو فسدت عمرتي ما أقضيها، قل لا لازم تقضي، هذا من تمامه. وإن أفسده لم يقضي، يعني يجب عليه أن يقضي، لم يصح الشرط اللي ما يصح، وأما النسخ وأما الإحرام فهو صحيح، بس الشرط اللي غير صحيح. ولا يبطل الإحرام، يبطل الإحرام بجنون أو بإغماء أو بسكر، كلها ما تبطل الإحرام، سنحرم وأغمي عليه يبقى على إحرام ولا أغمي عليه. إنسان أحرم ثم جن أصابه جنون يبقى على أحرامه وهو مجنون، مات يبقى على أحرامه وهو ميت، سكر والعياذ بالله يبقى على أحرامه سكرة، ما يطرع الإحرام هذا ما منه فكة أبدا، ما يتك منه الإنسان إلا لما يكمله، إلا إذا كان إنه مشترك، إذا كان مشترط انتهى، ما دون هذا لا ما يخرج منه الإنسان. أين؟ ولهذا رجل سقط من راحلته يوم عرفة وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ولا وجنبوه الطيب ولا تخمروا رأسه، يعني لا تقطعوه خلوا رأسه مكشوف، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبي يعني على إحرام، يبعث محرم. إذن ما دام الموت وهو فراق الروح ما بقي إلا جسد مآله للفساد والتأكل، ما دام إنه ما ينفك من الإحرام كيف عاد يعني؟ ما الإحرام هذا لازم الإنسان، لازم يكمل الإنسان. لكن قال ولا ينعقد مع وجود أحدها، ولو فرضنا الإنسان مجنون قيل يحرم، قيل لا ما يحرم ما دام مجنون، سكران ما يحرم، مغمى عليه ما يحرم، وهو لا إن دخل الإحرام ما يخرج منه، لكن ما يدخل به وهو في هذه الحال، في حال جنون أو سكر أو إغماء أو نحو ذلك ما يدخل، ولا يحرم أحد عنه، يقول يمكن يفيق إن شاء الله أبا أحرم عنه إن شاء الله يفيق، قيل لا ما دام إنه ما أفاق وهو لا يحرم ولا يحرم عنه. أين ولا ينعقد يعني إحرامه مع وجود أحدها، يعني أحد هذه الأشياء. جاوب. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، فهذا يدل على التحريم، فلماذا قال المؤلف: وسن له تجرد من مخيط؟ يعني يقول إنكم لا تطيبون، ها، لأن الورس والزعفران هذا من أنواع الطيب، من أنواع الطيب. تراها الحين مسألة بقول لكم عليها كثير تشكل على الناس، حتى على يمكن طلبة العلم تشكل عليه. هنا أشياء طيب، وهنا أشياء يعني بهارات ذوات أرواح طيبة، يشكل على بعض الناس يفكرون إن هذا من أنواع الطيب. هذا ما هو طيب، ده الهيل والقرنفل ومثلا ايش والشيح والحاجات اللي هذه ما هي طيب، هذه ذوات روائح طيبة لكن ما تعتبر من انواع الطيب. البهارات هذه كثير ما لا تشربون القهوة اللي فيها فيها هيل او فيها قرنفل او فيها هذا طيب، ما هذا طيب، هذا ما هو طيب، هذا الاشياء ليست طيب، هذه روائح. أما الطيب معروف، هذا هو الذي لا يجوز، ما يجوز مثلا لا يؤكل ولا يشرب ولا يعني ما تغسل بصابون مسك هذا مسك، أو تأكل مهلبية محطون فيها دهن ورد، يحطون موية ورد يحطون فيها، ولا مثلا هذه الأشياء، هذه أطياب ما يصح لا الإنسان يحطها في ثيابه ولا يلبسها ولا يأكلها ولا يغسل فيها ولا كذا. أما ذوات الأرواح مثل الشيح ومثل القرنفل ومثل الهيل ومثل يعني المسمار والدارسين ولا حاجات هذه البهارات هذه، لو كانت يعني روائحها طيبة لكنها ما تعتبر من أنواع الطيب، ما هي من أنواع الطيب. يقول فضيلة الشيخ: وفي قول المؤلف: وكره أن يتطيب في ثوبه، هل يدل هذا على أن ذلك ليس بحرام؟ على أن ذلك ليس بحرام. ما يجوز الإنسان يعني ثوبه ما هو حرام، لكن إذا خلعه ما يجوز الرجع. إذا خلع ثوبه أثناء الإحرام ما يجوز له الرجع وهو به طيب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل استعمال الصابون المعطر والمناديل المعطرة من محظورات الإحرام؟ أي نعم، ما بشك كان فيها يعني بعض الصابون تصير مطيبة، بعض المناديل هذه تصير مطيبة، هذا ما يجوز، هذا طيب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو من سماحتكم التفصيل في حكم الزيادة على الدعاء الوارد في الوتر، علما أن هناك من قال إنه بدعة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك من العلماء من أجاز الزيادة في الدعاء في الوتر واستدلوا بأحاديث، فما قولكم في هذا؟ والله الذي أرى أنه ما في مانع من الزيادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء: ادعوني أستجيب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولا حدد في شيء. أما إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أشياء يقول ادعوا بها، هذه ما يمنع من الزيادة، ما يمنع من جواز الزيادة في الدعاء، الإنسان يرفع يديه ويدعو ما في. فالأدعية المشهورة بالوتر هذه علمها النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء. هذا النبي علمه، قال تقوله في وتره، ما في مانع ان الانسان يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي لقوم ويدعو على قوم ويدعو بالاستغاثه يستغيث وهو يدعو، كل ما في شيء جاهز. فضيله الشيخ، يقول السائل: ما حكم من نسي النيه ولم يذكر النية إلا بعد تكبيرة الإحرام مع أن قلبه متعلق بالصلاة. يعني هذه نسي النية لكنه ما هو موجود هالنية، استصحاب النية موجود، يكفي استصحابها، يكفي استصحابها، هذا جيد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم صلاة المصلين الذين يصلون أمام الإمام؟ فيها ما يجوز، جمهور أهل العلم إن الإمام إذا كان يصلي هنا ما حد يصلي بالمطاف، بالمطاف بالجهة اللي قدام الكعبة، لها أربع جهات، الكعبة المشرفة لها أربع جهات، فالجهة اللي فيها الإمام ما يصح أحد يتقدم عليه، والجهات الثلاثة الأخرى يجوز، لو كان هنا هناك وهم لاصقين على الكعبة جاز. وإذن الخلاف بالجهة هذه، الجهة هذه أو في غيرها من المساجد المزحومة مثلا، فالجمهور على أنه لا يجوز، إن المأمومين يتقدمون على الإمام. وفيه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يقولون عند الضرورة يجوز، عند الضرورة يجوز، مثلا الحرم إلى الزحم، هل الزحام العظيم وامتلأ وصار الإمام يصلي هنا ما جاز، هذا إن شاء الله جائز ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم عمل الحركة الكثيرة في الصلاة؟ هل هي من مبطلات الصلاة؟ وهل الحركة في الصلاة مكروهة أم مبطلة للصلاة؟ الحركة الكثيرة إذا كانت لغير حاجة ومتوالية، توالية ما هو يسوي كذا هم يفتر، لا دائم بس شغال يديه شغال، نعم، ومتوالية كثيرة ولا ليس هناك حاجة، هذه تبطل الصلاة، هذه تبطل الصلاة. أما إذا كانت لحاجة فلا تبطل، إذا كانت ما هي كثيرة ما تبطل، إذا كانت غير متوالية أيضا لا تبطل، لكن تكون مكروهة، مكروه شغل، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. هذا قيل إنه حديث، وقيل إنه من كلام سعيد بن المسيب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يقبلون الركن اليماني، هل ذلك سنة أم يكفي الاستلام؟ بدعة، ما يجوز، ما تقبيل الحار الركن اليماني ما يجوز، إنما يمسح، السنة مسح، ولا الإنسان إذا مسح يقبل يده، تقبيل اليد عند الحجر الأسود، إن كان استطعت تقبله فهو أفضل، ما استطعت تمسحه وتقبل يدك، ما استطعت لا هذا ولا يفكي تشير إليه ولا تقبل يدك هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحرمت من ذي الحليفة في آخر يوم من رمضان، ووصلت الحرم قبل الغروب بلحظات، وبعد صلاة المغرب أتممت عمرتي حيث أعلن عن دخول شهر شوال، ومكثت بمكة بنية الحج، السؤال: هل أعتبر من حاضر المسجد الحرام أم علي هدي؟ ما علي هدي، ما علي، لأنه العمرة وقعت قبل رمضان، مدام الإحرام وقع بالعمرة قبل رمضان، قبل أشهر الحج، فلا يكون هذا متمتع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثر في هذا الزمن اللامجاز في القرآن والحديث، مع أن كتب المؤرخين والنحويين والبلاغيين ممتلئة بهذا، فما قولكم في هذا؟ يقول: هل يوجد مجاز في القرآن والسنة؟ في خلاف هذا المجاز، هذا هل يقع، هل وقع بالكتاب والسنة أو لم يقع، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إن المجاز لا يوجد في القرآن لأن المجاز كذب والقرآن منزه عن الكذب، وبعض العلماء يقول لا، إن المجاز موجود في القرآن وليس بكذب، وليس بكذب، وإنما هو من أساليب العرب، من أساليب العرب التي القرآن ورد فيها، فقوله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها، القرية ما تسأل، القرية لا تسأل. يعني أولاد يعقوب يقولون لأبيهم عن بنيامين لما أنه يعني قالوا أنه سرق، قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، اسأله يخبرونك أن ولدك أنه سرق، أنه سرق سوع الملك، والعير التي أقبلنا فيها، العير الإبل ما تسأل، يسأل أهل العير وأهل القرية، هذا من مجاز الحذف، يسمونه مجاز الحذف هذا. هذا يعني يقولون ما في، يعني ما في شيء اسمه الكذب، الصحيح الجواز هذا بالقرآن. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من حج عن شخص مقابل مبلغ من المال مثلا عن متوفى، وبعد الانتهاء من الحج بقي جزء من المبلغ، هل يرجع هذا المبلغ لأهل الميت أم لا؟ لا ما يرجع، ما يرجع، هم أعطوه هذا المبلغ مقابل الحج، زاد أو نقص. وما الحكم إذا اتخذ ذلك وسيلة للتجارة كل سنة مثلا؟ والله إذا كان إنسان محتاج، إنسان يعني كذا، ما يقعد يشارط الناس يقول أنا ما أحج لكم إلا بألف، أنا ما أحج لكم إلا بألفين ما كذا، يعني يجي لمه يعرض عليه إنسان يقول عندي حج بكذا ويأخذها، ما في حاجة، جاي ما يقعد يتشارطون هو إياه بيع وشراء، كانوا يآجلوا على بناء ويآجلوا على شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت إلى مكة أمس واعتمرت أنا ووالدتي من مدينة جدة، حيث أننا نسكن هناك، وهذه العمرة بنية الحج متمتعين، أي عمرة نتمتع بها إلى الحج، ومن ثم عدنا إلى جدة حتى إن شاء الله نعود يوم 8 ذي الحجة، فهل عملنا هذا صواب، وهل نحن متمتعين أم لا؟ متمتعين متمتعين، لأنهم أتوا بعمرة وحج في في في في أشهر الحج في سنة واحدة، لكن هل يجب الدم أو لا يجب الدم؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول يجب عليه الدم، وبعضهم يقول لا، ما دام بين العمرة والحج سفر لا يجب عليه الدم، يعني الأحوط الدم، الأحوط وجوب الدم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو تزوج رجل زواج بنية الطلاق ثم أتى له أولاد، فهل الأولاد شرعيون أم لا؟ نعم شرعيون، أين هذه فيها خلاف، أقل الأحوال نقول إنه وطي الشبهة، إذا ما صححناه قلنا هذا وطي الشبهة، يعني في خلاف بين أهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حكى الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلا جل وعلا ربي عنه: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهل كان البيت موجود عندما قدم بابنه أم لا؟ هذا الذي قلنا في كم من ليلتين أو ثلاث إنه في خلاف بين العلماء، هل البيت أول من بناه إبراهيم أو إنه بني قبل إبراهيم كما يقول المؤرخون، يقولون بنته الملائكة وبناه آدم وبنته جرهم ونحو ذلك، فهذا الدعاء يشعر فيه شيء، فيه بن ربي إني أسكنت من ذريتي بواد يعني مكة غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهذا كأنه يشعر بأن فيه كان بيت محرم كان. وبعض العلماء يقول لا، لكن إبراهيم يعلم إن هذا مكان البيت وأنه سيبنيه وأنه سيكذا، خلاف بين أهل العلم، الراجح أن الأول من بنى البيت إبراهيم، وإلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي إني أسكنت من ذريتي يعني إسماعيل وأمه، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لأن ما هي مكة شرفها الله، ما هي بلاد زراعة وبلاد غراس وكذا، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل ترك طواف الإفاضة جهلا منه وعلم ذلك بعد سنين، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يطوف الآن، عاد يعينه، يقول السائل فضيلة الشيخ متى تحرم على المحرم محظورات الإحرام؟ هل من لبس الإحرام أو من البداية في الطواف؟ من البداية في الطواف تحرم عليه من حين أنه إيش؟ من حين أنه يدخل بالنسك. إذا دخل بالنسك نسك حج أو عمرة حرمت عليه الأشياء، أخذ الشعر وأخذ الأظافر والطيب وغير ذلك. إذا دخل في النية هذا الذي يحرم عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ من وجبت عليه الفدية، يقول كمن طافت وهي حائض هل تلزمها الفدية وهل يجوز لها أن تطوف وهي حائض للضرورة؟ وش السؤال؟ ما هو يقول من طافت وهي حائض هل تلزمها فدية وهل يجوز لها للضرورة؟ هذه خلافية بين أهل العلم، أن المرأة إذا بقي عليها طواف الإفاضة وهي حائض، أما يجب عليها البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف. وبعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبعض أصحاب المناسك يقولون لا، إنما هي تتنظف وتستثفر وكذا وتطوف لجل الضرورة.